عندنا موضوع كان مؤجل من الجزء بتاع الارض اللي هو المجموعه الفلسطينيه كانت اتلايت ومعاها بيتكلم على الهجرين هذيك ان شاء الله شديد جدا. هي هو الهجرين هذيك وحاولوا تنين الهجرين هذيك. المجموعه دي الادويه كانت بتسمع عندنا كتبها على انها ارض بروفيس. فكان من اول ما اتكلمنا على ارض بروفيس لان المجموعه دي معظم الكتب مش مستضافه كارض بروفيس. كان السبب في كده ان المجموعه دي معظمها بتشتغل كفانكشن اجونس على الالفا والكريبتوكوريس. مجموعه الانجوس ومعظم الكتب ارنب كريبتوكوريس اس الفا بلوكس مكتوبه لوحدها كده. احنا النهارده هناخدهم نبعتهم برضه انهم ماشي كفايس ومش قادر احطهم على الالفا بلوكس لان زي ما انت فاهم بيشتغلوا كفانكشن اجونس يعني بيعملوا في الاول انيشن اكتيفيشن فبيعملوا برضه كونستريكشن والمفترض فيهم في الاكشن بعد كده يشتغلوا في الفا بلوكر يبقى الكونستريكشن ويل بي فولد باي بلوكر ريليتيشن. في الهيومن غالبا الاكشن بتاعهم بيحصل له تيرمينيشن يعني شغلهم بينتهي جنس البني ادم قبل ما يشتغلوا از الفا بلوكر. المجموعه بتاعت الايرو استرويد هي كلها تقريبا اللي يجمونا ان شاء الله النهارده كده كلهم ار اوكتين صوت شغال. كل مجموعة الألفا بروفر جايين أو كل مجموعة أسس الأيرجو أسترويد بتوع النهاردة جايين من فطر بنسميه الأيرجو فانجاس. عشان كده يسموا المجموعة بتاعت النهاردة نيتشرال أيرجو أسترويد. لأن إحنا هنسمع بعد كده في مجموعة تانية اسمها سيمي سيستمك أيرجو أسترويد وهنعملهم شوية عشان هو مش تبعنا النهاردة في الشرح. لكن المجموعة اللي بنتكلم عليها دي أر نيتشرال أيرجو أسترويد ويتش أر أوبتين فروم فانجاس اسمه الأيرجو فانجاس. الايرجو فانجس ده مشهور من زمان قوي كان نادر في وسط تلاقيه موجود عامل كونتامينيشن او عامل مشكله انفكشن يعني على الجرين اللي احنا بنسميها الحبوب اللي بتصنع منها بقى الفليق والسكر والحاجات دي. واكثر نوع من الحبوب اللي بيحصل عليه انفكشن في الايرجو فانجس اللي هو بنسميه الراي جرين اللي احنا بنسميه بالعربي الشعير. فعشان كده كان بيحصل على مدى التاريخ من زمان قوي لما كانوا بيصنعوا الدقيق او الخبز اللي جاي من الرايت جرين كان بيحصل تسمم بسبب وجود التاني ده. اعرف بس معلومه النهارده كده بدايه الكلام ان الايرجو استرويد النيتشر ايرجو استرويد ار اوبتين فروم فانجس اسمه ايرجو فانجس. والايرجو فانجس ده بيحكم بشكل بارازيتك على الجرين سبيشالي الرايت جرين. مين بقى هم المجموعه دي او الكيمياء بتاعتهم ايه؟ كل مجموعه النيتشر ايرجو استرويد مشتقين من حمض بنقول عليه لايسيرجيك اسيد. دي ار ديريفاتيفز اوف ان اسيد اسمه لايسيرجيك اسيد. مش علينا في البلد خالص لايسيرجيك اسيد ده ولا لسه عمال تبني. لكن معروف من زمان قوي ان اللايسيرجيك اسيد ده بيعمل مشاكل بيسموها هالوسينيشن. يعني لو حد اخذ الاسيد ده او لو حد اخذ ادويه شبه اللايسيرجيك اسيد محتمل قوي يحصل عنده هالوسينيشن يبتدي يشوف او يسمع حاجات ما هياش موجوده في الواقع. النقطة الثانية إن مجموعة الأيرجو أسترويد دايما الأيرج الأيزمر بتاعهم هو الماتش فور أكتنج ذان الديكستروايز. نرجع نقسم بقى الأدوية بتاعتنا النهاردة إلى مجموعتين على حسب الكيميكال نيتشر بتاعهم. دي مجموعة بنسميها الأمينو أسيد أسترويد فيها دوايين هنسمعهم إن شاء الله دلوقتي بالتفصيل ده اسمه الأيرجو تامين أهم واحد في المجموعة كلها وده بنسميه الأيرجو توكسين. في نفس الوقت عندنا مجموعة تانية مختلفة شوية من الكيميكال ستراكشر اسمها الأماين أستيرويد فيها دواء واحد بس يهمنا اسمه الإلجو بتوين أو ساعات بنسميه الإلجو بروتين. هنتكلم عنه إن شاء الله دلوقتي بس عايز أفكرك كده أو أعرفك حاجة إن كلمة إلجو بتوين مشتقة من كلمة اسمها الميتريوم. والميتريوم باللغة اللاتينية معناها بالضبط الأدوية دي المين أكشن بتاعها اللي هو الإلجو بتوين ده بالذات المين اكشن بتاعها فاستا يوكرس عشان كده سموه الجوميتين. يبقى دي بالنسبه لنا كده التقسيمه عرفت مجموعه الادويه دي عباره عن مجموعه ادويه كلها جايه من الايرجو سكاندر كلها ار ميتشر وكلها شبه بعض في الكيمياء دي ار ديفيتس اوف لايسيرجيك اسيد. وعرفت بقى ان هم ال الفا والاكتيف فور وقسمناهم المجموعتين تقريبا مختلفين تماما عن بعض. مجموعه اسمها الامينو اسيد استرويد الايرجو تامين والايرجو توكسين ومجموعه اسمها الامايل الكترويد ما فيهاش غير دواء واحد طبيا للاستعمال يعني اللي هو بنسميه الكلجو. لما نيجي بقى نتكلم على الكلجو تامين اولا الدواء ده عرفنا السورس وعرفنا الكيمياء خلاص. بالنسبه للفارماكو كينيتكس هو بيتاخد اورالي مع انه اورالي ابزورب اورالي. الكلام ده يعني مش غريب عليك مش كده؟ سمعت ادويه بتتاخد اورال معناها امتصاص الايس. سمعنا الاس بي مين اللي هي بتصد كده في السكشن في الامتحان. وسمعنا عن الهايدروكلوريك بيتا بلوك نفس الحكايه. دي ار كل ابزورب ولكن يقدر يتاخد اورال. لقوا حاجه بقى مفيده جدا في الدواء ده لما بيتحط مع الكافيين في نفس المركب او لو اتاخد مع الكافيين بيحسن قوي الاورال ابزوربشن او الكاربوتين. ما طلعوا في الطب دواء مشهور جدا في وقت من الاوقات في علاج المجرين اسمه الكاش كاردو. واضح بقى من الاسم كده ان الكاربوتين ده عباره عن قرص واحد فيه بيحكين مع بعض. في كافيين في ايجوتين عشان في بيتا في الكافيين هنا ان هو بيزود قوي الاورال ابزوربشن او الكاربوتين. اقدر اخد الايجوتين بكذا طريقه غير الاورال. اقدر احطه تحت اللسان سب لينجوال واقدر اخد انهاليشن واقدر اخده عن طريق ريكتال انفليشن او حتى ممكن يتاخد باي انجكشن سواء انترا ماسكولار او انترا فينس او في بعض الحالات حتى سب كيوت. يبقى ده بالنسبه للجزء بتاع الابزوربشن. الدواء ده بيعدي البلاست بلين بارير وللاسف بيعمل مشاكل كبيره قوي على البيت نسمعها ان شاء الله دلوقتي. يبقى رغم ان هو ليبيد سايبر الى حد كبير ولكن ان كان بيجي من الاوري وان كان باص كبلاست بلين بارير. لا بيباص طبعا بيكون بس لو اتاخد وكل ما زودنا الجرعات بدا يعمل مشاكل على السيل. عشان هو شويه ليبيد سايبر صح. الجزء الاخير فيه بقى هو السيل غالبا البيت سيل بتاعه الانديبندنت ميتابوليزم وجزء منه بيحصل له سكريشن يورين. عشان كده بنخاف شويه من الناس اللي عندهم ليفر او رينال امبيرمنت ممكن الدواء ده يعمل توكسيك كده. ده بالنسبه للجزء الاول بتاع الفارماكوكينيتكس اوف ايجوتاين. الجزء بتاع الفارماكوكينيتكس الدواء ده بيشتغل بطريقه فيري سبيسيفيك في الالفا بلوكر. بيشتغل للمره ان شاء الله الثانيه كده بيشتغل كبارشال اجونست على الالفا والريسبتورز. وبرضه للمرة الثانية المفروض ان كلمة بارشال اجونست معناها ان الدواء ده هيعمل انيشال ستيميليشن فولد باي بلوك. يعني يعمل ايه بالشرايين؟ يعمل فازو ريستريكشن المفترض ان يحصل وراها فازو دايلاتيشن. البني ادمين مش هيلحق يعمل فازو دايلاتيشن. البني ادم هيشتغل كانه الفا اجونست. عشان كده فيها اضطرار شديد جدا على ان كتاب القسم هتطلب مع الالفا بلوكرز. ان هم عمرهم هيقتلوا الالفا عمرهم ما هيعملوا فازو دايلاتيشن. يبقى ده طريقه شغل الاساسيه اللي هو بارشال اجونست على الفا واحد وبارشال اجونست على ريسبتور ما سمعناهوش قبل كده اسمه السيروتونين ريسبتور. يعني طبعا السيروتونين اسمه الكيميائي 5 هيدروكسي تريبتامين. ومش عايز اخوفك يقول لك ان السيروتونين ده ليه سبع انواع من الريسبتورز. والانواع دي معظمها ليها سب سايز. يعني في مثلا اقول لك مثال في نوع اسمه 5 اتش تي 1 و 2 و 3 و 4 لحد 7. ال 5 HT1 ده في منه سب تايب، في حاجه اسمها 5 HT1A و1B و1E و1E. يعني موضوع صعب جدا موضوع السيليتون ريسبتور ده. اللي عايز تعرفه النهارده ان الدواء ده بيشتغل برضه كبارشال اجونست على السيليتون ريسبتورز. ولو عايز تعرف معلومه زياده بيشتغل غالبا على نوع اسمه 5 HT2. بيشتغل على نوع منه اسمه 5 HT نمره 2. وبرضه نوع من الريسبتورز لما بيشتغل بيعمل سباد اوف ذا سموث ماسلز عامل زي الالترا واحد كده. لما يشتغل يعمل باسو كونستريكشن ويعمل ستوكوجينيك افكت على اربع سموث ماسل فايبرز. ده اللي بالنسبه للجزء بتاع الامبيرز وماتش. الهيومرز بيقال ان هو بيحصل له اليمينيشن يعني عايز وقت طويل قوي عشان يشتغل لوحده. هو هيتكسر ويدس اليورين قبل ما يبتدي يشتغل لوحده. في الانيمالز بيقعد بيدوس كتير قوي في الانيمالز بيبان شغله بلوكر بينزل في اليورين بهوك وبيتكسر بهوك فبيبان كانه بلوكر. وفي الاكسبيرمنت لو انا عملت اجريتي اورجن وحطيت عليه الدواء ده وقعدت احطه كده استعملت الفتره الاولى اشتغل كبلوكر. بالظبط لان الفكره كلها غالبا هو بيصدر الاكتيف اليمينيشن بيكون اللي هو الفا بلوكر. والله في كلام كتير عليها بس يمكن اكتر حاجه ليها معنى شويه ان التمرين ده بيعمل سبلتوريتك افكت على الجي اي تي. يجي على الجي على السمول انتستن ويعمل لها نوع من الريلاكسيشن. فبيخلي الدواء ياخد الحركه بتاعت الجي اي تي بطيئه شويه. ما الدواء بيعدي هنا بياخد وقت طويل عشان يعدي خلال الجي اي تي فبيبقى في فرصه كويسه ودي ادوار استراتيجيه عندي. الجزء اللي جاي بقى اللي هي الفارماكولوجيكال اكشن اهم حاجه في الدواء ده ان يعمل برضه عشان حاجتين، عشان يشتغل في اجنس على طلقه واحد ويشتغل في اجنس على التليفون الجديد. ده لو انت عارف المعلومه دي تقدر تقول لي بقى بيعمل ايه حاجات جديده وايه حاجات مضره. يعني هو بيعمل باسك ريستريكشن في البلاير او السريبرال بلاد فيسل. وهنسمع دلوقتي في المجرين هيدك مشكلتي ان في جرينيال برضه دوناتيشن، يبقى الدواء ده هيتاخد كعلاج اكيوت بجرين اساسي. المشاكل كلها جايه بايه بقى؟ ان هو عمل برضه دوناتيشن اوف ذا برين فرانت بلاد فيسل. يعني شريط الاطراف كده ضيقه. البني ادم العادي مش مشكله قوي، ممكن يحس بس بشويه تنميل او بروده في الاطراف. لكن يعمل جنجرين لو انا عندي اصلا مشكله اسمها بريفرنت باسورد هيعمل باسورد ريستريكشن في كورونري. لكن البني ادم العادي برضه مش محتمل قوي يعمل مشكله، لكن لو انا عندي ارتايا بيكتورس هيعمل كورونري باسورد ريستريكشن وده خالي في ارتايا بيكتورس. هيعمل سيستميك باسورد ريستريكشن، هيبدا يعدي الريزستنس وبالتالي هيعدي الارتيريال بلانتيشن. يبقى معظم الاكشن بتاع الدواء ده سببها ان هو بيشتغل في اجنس على ايه؟ على الالفا وعلى السيتوز، فيعمل بازو كونستريكشن في الاماكن دي كلها. الاكشن نمره 2 اللي ما سمعناهوش قبل كده، الدواء ده ليه اوكسيتوزين اكشن. ده مش محتاج شرح. يعني عامل زي هرمون اللي اسمه الاوكسيتوزين، يعني بيعمل يوتراين كونتراكشن او ستيميوليشن. طبعا سببها هو نفس السبب. ان هو شامل السيريتونين والالفا، فعمل ستاب مشارك افكت اون يوتراين سبوت. النهارده بقى في سالفكتر سالتهم في ادويه ما سمعتهم ما خدش جاوب يعني، بس عشان يمكن ربنا يكرمنا احنا نجاوب. سمعت ايوه ادويه بيتقال عليها تو كوليتكس. كان معناها ايه بقى؟ تمام، بتعمل يوتراين ريلاكسيشن. كانت امتى بتستخدمها؟ كونتراكشن حاجه اسمها بري اكيوت ليبر سكند ابورشن، حاجه بنسميها ديسبلوريا. انت كنت عايز تعمل يوترايت ريلاكسيشن. كان اشهر دواء بيعمل كده دواء اسمه رايكوني وايزوكسوني. المجموعه بتاعت المرضى دي دي ار اوكسيتوزيك، يعني بيعملوا العكس دي ار يوترايت ستيمولانس. يبقى انت عرفت دوائين يوترايت ريلاكسنت مش كده؟ اللي هو رايكوني وايزوكسوني، وعرفت ادويه يوترايت ستيمولانس. مجموعه الايروس وطبعا هم اتسابوا كده عشان بيعملوا اكشن سيميلر تو اوكسيتوزن هرمون. الاكشن اللي بعد كده فين بقى اللي هو مشاكل كتير جدا. وطبعا كل ما زودت الدوز كل ما بقى الاكشن على السي ان اس اعلى، ان هم بيعدوا سهله لكن ما بيعدوش بشكل كبير. بيعملوا نوزيا انفوميتنج بسبب ليبريشن اوف ذا كيمو ريسبتور ليجر زون. فاكرين المشكله؟ السي دي زد بره ولا جوه او سوري ذا بلاك ريفير. هما مين اللي جوه؟ مين اللي بيعمل القصدي للبلاك ريفير؟ الفورتيكس. الريسبتور بقى ما حدش قال مستمر، في جد عليه ريسبتورز ايه؟ والفورتيكس ريسبتور عليه ريسبتورز ايه؟ السي تي جد عليه حاجه اسمها سيريتون وزوجاتي. هما اللي جوه بقى الفورتيكس عليه واتش بالذات اتش 1. الدواء ده بيعمل نوزيا بروتيك ستيم ليه؟ عشان شغل البروتيك ولا تيجي زي ده؟ تيجي زي ده اشمعنى؟ عشان سيليكون الاجنس بيشتغل كانه سيليكون الاجنس فبيعمل نوزيا على البروتيك. طب هنا بقى الدواء عشان دي قديمه، دي حاجه من ايام الاكتوبيد. وانا بقول الاكتوبيد بيشتغل كانتي ايماتيك بيعالج القيء بمزيد موشن سيكنس اوز الجزء. وبعد كده الدواء مستمر كده من ايه؟ عايز يبقى الدواء ده بيعمل نوزيا على البروتيك ثرو ستيميليشن اوف ذا كيمو ريسبتور تريجرز. الاكشن الثاني اكشن برضه موصوف كده مع الاوزوتامين بالذات في اللارج دوزز او التوكسيك دوزز، بيعمل ستيميليشن لحاجه اسمها التارجت انهبيتوري سيكتور. لو جزء من زي النيوكليس هو اللي بيعمل على الهارت ريت سيكتور. بجد مين عمل كده يا جماعه؟ ايوه الاكتوبين العادي بيعمل كده مش كده؟ الاكتوبين دايما بيعمل تاك تارجت، لكن ممكن يعمل انيشيال بلاك تارجت. كلام تفسيري. التفسير ده اللي هو موجود في الكتاب وغالبا مش صح، والتفسير الثاني اللي هو الاصح انه بيشتغل على البريك سايكاتي فاكتور. يبقى الدواء ده ممكن يحصل معاه بريكارديا ديو تو ستيميليشن اوف ذا كيمو ريسبتور تريجرز. التوكسيك دوز بقى من الدواء ده ممكن يبتدي يعمل ديبريشن اوف ذا سبايرال ريسبتور وديبريشن اوف ذا بارازو بوتو ريسبتور. واحد بقى صح معايا كده في الدواء ده. الدواء ده في الثيرابيوتيك دوز بتاعته بيعمل ايه بالظبط؟ يعني عشان يعمل بازو كونستريكشن وشغل على الالفا والسيتو، التوكسين جوز بقى يعمل ايه بالظبط؟ التوكسين جوز يعمل ايه بالظبط؟ بص كده بيعمل انهبيشن لحاجه اسمها البازو موتور سنتر. يعني برضه ده ايش بيبدا الضغط اللي كان عالي اللي كان متسمم بالجانب البعيد ده ضغطه عالي، وبعد كده بدا ضغطه يقل وبدا ان يحصل له مشكله نتيجه ديبريشن اوف ذا باس اوردر اند انسبيراتوري. الكلام ده في حالات التسمم عشان ما تخبطش نفسك لو حصل بس التوكسيستي من الدواء. ده بالنسبه للفارماكولوجيكال اكشن. طبعا الثيرابيتيك يوزز ملوش غير استعمال واحد، علاج الاكيوت اتاكس اوف مايجرين اللي نسمع عنه ان شاء الله دلوقتي، والهدف منه ان هو بيعمل كرينيال بازو كونستريكشن. بالتالي مشاكله والكونتر اندكيشنز مش محتاجه يعني شرح. الدواء ده ضيق شرايين الاطراف، بعمل حاجه اسمها تيجرينج اند نمنس اللي هو بالعربي يسموها الترميز. او يقول عليها ساعات كلمه اسمها باراسيزيا، عشان لو قريتها في اي حاجه كلمه باراسيزيا دي كلمه علميه شويه. معناها نفس الفكره ان انا بعمل بحس بشعور كده ريتيشن اوف ذا سنسوري نيرف. وصفها كده بدات بيعمل بازو كونستريكشن لمجموعه في الناس اللي عندهم امراض زي بريفرال باسترال ديزيز مثلا، زي حاجه اسمها رينولز ديزيز او رينولز ديزيز. بيعمل انجينا بيك بيوجد كورونا لبازو كونستريكشن لمجموعه في الناس اللي عندهم انجينا بيك. بيعمل اليفيشن اوف بلاد بريشر بسبب سيستميك بازو كونستريكشن اللي هي مجموعه في الناس اللي عندهم اصلا هايبر بريشر. عمل ابورشن عشان هو بيشتغل كاوكسيتوسيك يبقى ممنوع ديورنج بريجنسي. حاجه على فكره من الغلطات اللي بتبقى وحشه قوي لو حد كتب دواء زي ده في علاج المجرين وطلع في ست حاجات يحصل ايميديت ابورشن. ولازم نتاكد الاول الست دي يعني مارد ولا نون مارد وبريجنت ولا نون بريجنت قبل ما تبدا الابن خليفه. نعم؟ لا حتى مش مليبة. يعني حتى من اول الحمل لو اتاخدت ابن مليبة يحصل بروتكشن او بريجنت. يعني لا لا لا يستخدم في ليه؟ لان هو رغم ان هو اوبت دوس كده لان بيعمل ساعات اكبر من ايه البروتكشن اوف ديفنس. عشان كده مش مستحب ان هو يعمل اندكشن اوف ديفنس. ده بالنسبه للعين بتاعه في الحوادث. العين اللي بعد كده بيعمل ترانسفيرال تراجيكارديا اللي هي مجموعه من الناس اللي اصلا عندهم الهارت ريت بطيء وبيعمل مشكله بقى نوزيا وبوماتيك. بس هو وصلنا كده في الكونترا انديكيشنز اللي ممكن يبقى كونترا انديكيشن الليفر السيتي الكارديو. عشان الانديكيشن بتاعه لازم يكون الليفر سليم والكيدي سليم. وعلى فكره الدواء فعلا لو شاف الواحد عنده مشاكل زي كده ولو بالذات اخر فتره طويله الدواء بيعمل توكس اكلاك. كنا زمان نكتب في الكونترا انديكيشن الاولد ايج. ومش غلط على فكره. نفس السبب الاولد ايج غالبا عنده مشكله ليفر ونيدا الانديكيشن في الجراحه الدواء ده بنفس الجرعه العاديه يحصل منه مشاكل. يبقى ده بالنسبه كده للدواء اللي بنسميه الاريوتامين. العنوان اللي موجود بعد كده عنوان مش موجود في كتاب القصه. عنوان اسمه الارجوتيزما. بس واضح ان العنوان ده معناه ايه؟ لو حصل توكسيسيتي للارجوت الكهربائي. امتى بقى التكتل؟ فكر كده امتى يحصل للعيانين ارجوتيزما؟ ده غير دي. ده انا اخدت توكسيك دوز توكسيك دوز لارجوتامين. يعني في ناس انا اعرف شخصيا كده ناس بيجيلهم ميجريتر. الميجريتر لما يسمعوا ان شاء الله دلوقتي الم عليك. ففي ناس بتاخد الارجوتامين والدواء يحاول الدوز بتاعته. الصداع ما خفش قوي. فيبدا ياخد جرعات كبيره من الارجوتامين، الارجوتامين ممكن ساعتها يعمل شخص كده. زمان بقى كانت مشهوره قوي الارجوتيزم دي لو كان حصل انفكشن للبرين بالارج فانجس. لسه فاكر الاول فانجس. الاندو فانجس ده كان بينمو بشكل فطري او بشكل كده بارازيتك على الحبوب، بالذات الحبوب اللي هي بتاعت الشعير. فلما كانوا يعملوا الخبز من الشعير اللي هو انفكتد بالاندو فبيحصل معاه حاجه اسمها الاندو. ولما تقرا بقى ان شاء الله لو جات لك فرصه يعني تقرا كتب بالفرقة او كتب بالبصله الكبيره، كان بيحصل الكلام ده في مجموعه كبيره من الناس وقت واحد. كل اللي اكل الخبز اللي هو انفكتد بالاندو ده كان يحصل معاه اعراض يسموها الاندو. كان زمان فاكرين انها حاجه يعني من اعمال الشيطان، حاجه اتصال من السماء، حاجه من شغل السحر بتاع كان زمان بقى يعني في العصور الوسطى. يعني ايه اللي اعرفها اللي متوقعها من الانجليزي؟ تمام، نوزيا بومبي، نادي كارديا، ابورش لو كانت كنت حاجه، هايبر تنشن. وكمان ما نشوفش بقى مشاكل السي ان اس وانشاينال بين وبريفرال باسكولار ساعات بتبقى جايين للاطراف بتاعته. الصورة دي كده بالضبط، الصورة دي كلها تساوي أعراض الإبن. طبعا مش عليك، لكن انت متخيل كده لو حد شافه سالب الاسبرين انت عارفه بقى. بالنسبه للدواء اللي جاي هو دواء مشتق من الارنتامين اسمه داي هايدرو ارنتامين. خلي بالك عشان ما تتلخبطش فيه، الارنتامين لوحده نظريا كان بيشتغل ايه؟ بارش الاجوس على الارض او واحد في السيرتون. طيب لما تحط عليه داي هايدرو جروب طلع دواء تاني اسمه داي هايدرو ارنتامين. كنت متعرفة كتبة ايه عن الدواء ده؟ ان هو بقى ليس توتا ده الجوتامين and alpha 1 agonist ومور توتا ده الجوتامين and alpha 1 blocker. يعني عايز اعرف بقى تبص الكلام، الدواء ده بيعمل ايه بالظبط؟ الدواء ده بيعمل فازو كونستريكشن بس ليس توتا ده الجوتامين. يعني بقى شغله كاجونست اضعف شويه وشغله كانتاجونست اقوى شويه، بس الديفرنسي لسه بداية الشرية. يبقى الدواء ده الأفازو كونستريكتور دراج ولكنه ليس توتال مان الجوتامين. طبعا هنستعمله إن شاء الله دلوقتي في برضه نفس الاستعمال بتاع الجوتامين اللي هو الأكيوت أنتاج أوف مايجرين. صح ده الجوتامين صح، وده برضه على فكرة زي يعني أنا بالنسبة لي عشان الاثنين إيه؟ الاثنين زي بعض يعني بمعنى الاثنين أر أر أر ايوه صح. لكن لما نيجي نعمل بقى الكوليمر ابص الاقي ان الدواء الهايدرو ده بقى اقوى من الثاني على الدواء. لو عملت ابحاث بقى الدواء على زيت الاورجن على بيمنت الاجن احس بيها ايه؟ لكن في بلدي مش فارقه. والفرق بين البني ادم ان الاندوكرين اقوى من الداي هايدرو ب 10 سنين. فبيعمل مور بارسون. الدواء اللي بعد كده بقى اتفضل. صح التوكسيك دوز يحصل هاي دوز. نعم؟ هايبر الاول يعني ده اللي عنده غير ده الاعراض عنده كل المشاكل احنا قلناها نوزيا وبومتنج وانجينا بين وابورشن وجانجرين وهايبر تنشن. لو انت ما خدتش بقى هيبدا يعمل سي ان اس اكشن، هيبدا يخبط الاسبيراتري والجاز بومب سنتر، دي معناها بقى عنده بيموت. يبقى هذا بدا يبقى عنده هايبر تنشن مش هايبر تنشن. طبعا علاجه ايه؟ طبعا مش عايز تاخد حاجات مش عليك قوي، لكن هو علاجه ايه؟ بالظبط ان انا ادي اصلا سهل قوي، مش مشكلتي كلها الفا انتجريشن، يبقى انا ادي الفا انتجريشن يقل مره ولا الدواء اللي بعده اسمه ايرجوتوكسين، نفس المجموعه بتاعت الايرجوتوكسين اللي اسمها الاينو اسيد اسيد. بس الدواء ده بقى الحقيقه الفا مش هتعرف قد ايه المجموعه دي قليله. الدواء ده از فيري باورفول الفا بلوكر وفيري ويك الفا اجونست. يعني خلاصه الكلام بيعمل ايه الشرايين؟ very powerful to alpha blocker عن الاندوتامين و very weak alpha agonist عن الاندوتامين. يبقى ده بيعمل vaso dilatation وليس vaso constriction. ليها سبب تاني برضه من vaso dilatation، برضه بيعمل شويه inhibition of the vaso movement center. فالخلاصه ان هذا الدواء فعلا يتصنف على انه alpha blocker. يبقى بيعمل vaso dilatation. انت استعمله بقى، انت ادي العيانين alpha blocker. ايه الحاجه الكومن قوي؟ استعمالات الالفا بلوكر. تمام؟ فاكر انت الاربعه بي مش كده؟ بتوع الالفا بلوكر. نمره واحد دايما هي البريفرال باسورد. يبقى الدواء ده يتاخد فعلا في علاج البريفرال باسورد. عشان هو بيشتغل كانه الفا بلوكر. الاستعمال نمره اثنين حاجه بنسميها سيريبرال اسكيميا. او يسموها سينايل سيريبرو باسكولار انسفشنسي. ده مش محتاج شرح مش كده؟ مع السن الكبير البلاد فلو والتبريد بيقل. فانا عايز حاجه تشوك واسع شويه بلفظ الانسولات بتاعتها الارموتوكسين. اجي الارموتوكسين ده. يبقى بالنسبه لنا كده الارموتوكسين والفرق ما بينه وبين الارموتوكسين. الدواء اللي وراه دواء اسمه داي هايدرو ارموتوكسين. واحنا لما حطينا داي هايدرو على الارموتوكسين حصل ايه؟ شويه كده. لما حطينا داي هايدرو على الارموتوكسين بقى ليس توتال كالفا اجونست ومور توتال كالفوكوكس. يبقى نفس الكلام. لما احط باي هيدرو يبقى مور باور كنت اقوى بطل. يبقى الدواء ده برضه بيعمل فازو دايلاتيشن ونفس الاستعمالات. يتاخد في علاج البريفرال باسكولار ديزيز، يتاخد في علاج السنايل او ما يسمى بالبريفرال باسكولار انفكشن. فهمت كده بقى من الدواء ده؟ عايز تقول لي بقى ايه الجمله اللي هقولها لك دلوقتي دي صح ولا غلط؟ قول الفا لوكر. هقول لك جملتين عشان يبقى الموضوع بالنسبه لك ما لخبطش. who is also local, are useful in treatment of peripheral muscular disease, except ergot alkaloid. Then, alpha-glucan are useful in treatment of peripheral muscular disease, except ergot alkaloid. صح يعني كل الأطباء اللي عالجوا بالميلين مش كده؟ والإيرجو الكرويد ممنوعين من الميلين عشان يعملوا باسكور سريكشن معادة دي بقى مين من الإيرجو الكرويد يزيون التريتمنت أو تريتر الباسكور الميلين الإيرجو دوكسر والدار أيو إيرجو مفهومة دي؟ يبقى الأطباء اللي عالجوا بالميلين بس بخاف من الإيرجو بخاف من أي إيرجو بتاع التحليل بخاف بيه تيرو اللي بيعمل باسكور سريكشن إيرجو تأمين وداي هايدرو إيرجو تأمين لكن الكالبوكسين والداي هايدرو يرجعوا تاني زي الاطر بوكس القديمه بقى يتاخدوا من تريتمنت اوف بريفرال باسكولار اخر دواء بقى في المجموعه دي هو المجموعه الثانيه اللي اسمها مجموعه الامين الكالويد دواء اسمه الايرجو 3 وخلي بالك من الاسم الثاني ده احنا ما بنسمعوش كتير لكن لو ظهر في الام سي كيو هو اسمه ثاني اسمه علمي ثاني اسمه الايرجو روبي الدواء ده بيتاخد اورالي وتقريبا اول بوستوبليتي ابزورب اورالي شورت ديوريشن بيتكسر اسرع من الدواء الاول اللي اسمه الايرموتامين وبيعدي البلاد برين بارير كده بالقسم عندنا كاتب داز نوت كوز بلاد برين بارير هو بيعدي ولكن ات هاز نو اكشن على الدي ان ايه تفرق مش كده؟ يعني الدواء ده بيقدر يعدي البرين لكن ما يقدرش يعمل حاجه غير ان انا اقول لك ان الدواء ده داز نوت كوز فهمت ازاي؟ طيب يبقى الدواء ده بيتاخد اورال وبيتكسر بسرعه وليه شورت ديوريشن وي كان باس ذا بلاك برين بارير لكن وداوت اكشن على الدي ان ايه. الدواء ده بيشتغل ازاي بقى؟ عايز تصحح كده معايا الدواء ده بيشتغل كفيري ويك الفا 1 اجونست مش بارشال فارق معانا؟ الدواء ده يبقى فيري ويك الفا اجونست يعني حتى في الاكسبيرمنتال انيمال عمره ما هيعمل بلوكر يعني عمره ما هيعمل في الشرايين برازو عمره ما هيعمل برازو ده لو بيشتغل في الفا وان اجل الصغرات دايما بيعمل برازو كونستريكشن وليفر كوزز برازو دايلتيشن ده اللي بيقول تمين نظريا ايه؟ بيقول تمين نظريا بارشل اجلس يعني نظريا بيعمل ايه في الشرايين؟ برازو كونستريكشن فولو باي برازو دايلتيشن خلاص فهمت الفرق بقى يبقى الدواء ده لا يمكن يتحط مع الاخر برازو لا يمكن احطه معاه لان هو عمره ما بيقفل الارض يبقى الدواء ده يبقى ويك الفا 1 اجونست. النقطة الثانية في شغله بارشال اجونست على السيروتونين ريسبتورز، يعني هنا بقى شبه الايرجوتامين. بيشتغل كبارشال اجونست على السيروتونين ريسبتورز. طيب الاكشنز اللي موجودة في الدواء ده انه عمل فيري ويك باس كونستريكشن عرفنا السبب، الاكشن الأهم بالنسبة لي انه فيري باورفول اوكسي كوسي كارد. ده أساس شغله وعشان ما تنساش اسمه ايرجو ميترين. يعني الاسم بتاعه درايف فروم ذا يوترس ميديم دي معناها رحم زي ما قلنا. الاكشن الثالث مش موجود. الاندوثيليكا بيعمل شغل على السي ان اس الدواء ده هاز نو اكشن اون ذا سنترال نيرفين. انت بقى بتعمل الدواء ده. هو بيسموه طبعا زي ما قلت لك تو انديوس ليبر او تو انديوس ابورشن مش حلو قوي. عشان بيعمل كونتراكشن قوي بس مش كوردينيتد قوي. لكن يعمل حاجه مهمه قوي يوقف النزيف اللي بيحصل بعد الولاده. ليه بقى بيعمل كده؟ ليه بيعمل prevention او treatment of post partum hemorrhage مش عشان بروسكشن عشان اوكسيتوسيك عارف دايما بعد الولاده بيبقى فيه سينوسايت كده كده في اليوترس وعشان ده عامل زي الايت شيب كده بتاعت الفايبرز اوف اليوترس انا مش محتاج ان انا ادي باسكول ستريكتور انا محتاج ان انا اخلي الباسكول اوف اليوترس تكونتراكت هي اللي بتشتغل لما تنقبض عضلات اليوترس بتوقف البليدنج يبقى بيتاخد هنا ك prevention and treatment of post partum hemorrhage because it's oxytocic مش عشان هو بسكر ستيج. الاستعمال نمره اثنين تعرف بعد اليوترس ما يحصل فيه الليبر بيبقى اليوترس فيري لارج اوف تايم. يعني اليوترس كده بيفور بريجنسي شكله صغير قوي لو بصيت عليه كده في المشرحه زمان في الانادمي حجمه صغير جدا. بعد الحمل الولاده بيبقى واسع يعني شكله كبير كده اليوترس فيه جواه الطفل 3 كيلو او اكتر يعني. عشان يرجع اليوترس للنورمال سايز لازم يحصل الاعراض لازم يحصل كونتراكشن في بعض الستات طبعا الكونتراكشن ده بيحصل انسيولوجيكال مش بعد الولاده والرضاعه والكلام ده بيحصل بنيجي اوكسيتوسي هو اللي بيرجع اليوترس نورمال وبعض الستات بيبقى رجوع اليوترس النورمال سايز بطيء قوي، اللي هو ساعات حتى سب انفلوشن اوف ذا يوترس، سب انفلوشن. فباخد الدواء ده تو انديوس ان اليوترس يرجع تاني نورمال، بس ان هو تو انديوس انفلوشن اوف ذا يوترس. يبقى بيتاخد قبل الولاده على طول او بعد الولاده عشان يوقف النزيف وعشان يعمل ستيميليشن اوف انفلوشن اوف ذا يوترس. الكمال الثالث بقى عشان تفتكروا كده، فاكر حاجه كانت اسمها ويند ميتال اكوايرد مش كده؟ مجرهاش كده؟ فاكر حاجه اسمها انجينا طيب؟ طيب انجينا كان في منها نوعين، نوع كومن قوي اسمه ستيبل اكوايرد، بس مشكلتي ايه ستيبل اكوايرد ده؟ قصدي الكرونيك لما باجي اعمل مجهود فالمفروض الكرونيك يوسع ما يوسعش فجاي لي وجع. النوع الثاني من الانجينا كان اسمه فاير او كان اسمه بازو سباستيك او كان اسمه برينس ميتال انجاينا. برينس ميتال ده اسمه شخص، هل بقى هو الشخص اللي وصل الانجاينا ولا هل هو اول عيان لو في الانجاينا في اختلاف؟ المهم ده اسمه بني ادم يعني. النوع ده الانجاينا كانت مشكلتي ايه؟ تمام مش قادر يسكروز. مشكلتي ان الالفا واحد اللي موجوده في الكرومالين كان فيها حاجه اسمها سوبر انفيتيف. يعني ايه؟ يعني ايه كلمه؟ يعني لو اديت جرعات صغيره قوي من اي الفا وان ادولت يعني الراس بتاعك عالي. طيب بص بقى على الايجو 2، الايجو 2 از افيري ويك الفا وان ادولت صح؟ لو انا اخدته وانا ما عنديش فيروس انجينا يجي لي حاجه في القلب؟ ما يعملش حاجه تقريبا، هو فيري ويك الفا ادولت. طب لو اخد العيان اللي عنده فيروس او برنس بيتر يحصل عنده فاش برسليشن جامد فيدخل مننا في انجينا الاتاك، يبقى هو بيستخدم في ايه بقى الدواء ده؟ طيب جماعه بتوع القلب وهما بيعملوا قسطره بيعملوا حاجه اسمها كاتيتر بتفتحها ان شاء الله بعد كده البطه بقى يروحوا بيشخصوا الانجينا على طول بقسطره، مش تشخيص طلع من غير قسطره يعني. وانا بعمل الكاتيتر دي بحقن انترا فينس انفيوجن اون ارجومتين وبص على رسم القلب بتاع العيان. لو كل رسم القلب نورمال معناه ان انا ما عنديش فيروس انجينا. لو حصل تغير في رسم القلب ما بدا الشمال يبين بقى يبقى معناه ان انا عندي فيروس انجينا. طبعا الكلام ده بيتعمل وانا عندي فاسيلتي اقدر لو دخلت في انجينا اتاك ادي مايجريت وادي اوكسي وادي كل حاجه. يبقى فهمنا بقى الفكره اللي فيه انا بستغل ظاهره السوبر سنسيتيف. لو العيان ده عنده فيروس يبقى الريسبتور بتاعته ار سوبر سنسيتيف. يبقى حتى الادويه الضعيفه زي الايرو 2 هتعمل لي بازو كونتراكشن. يبقى ده بالنسبه لنا كده الثلاث نعم هي الأسرع. أنجيو يعني بلاندز مش كده؟ والجراف دي معناها تطور الشرايين. يعني برضه لسه الموضوع ده بدري عليه إن شاء الله هتسمع بقى في البطنة في سنة ثالثة بتدخل عارف الأسرع دي عامل إزاي ولا مالهاش خالص؟ هي عبارة عن نجم كده يعني تيوب رفيعة قوي بتدخل جوه الفيمور أرتري وتفضل مدخلينها كده عكس اتجاه الفرق قدامنا شاشة سكرين كده شايف فيها الأسرع ماشية إزاي؟ لحد ما اوصل الكرومالين وراح حاقن سبعه. فيبان شكل الكرومالين لو نورمال هيبقى ليه شكل معين لو فيه الستنوز بيبان. وانا بعمل القسطره دي اروح حاقن معاها الالجوبتين. لو بدا العيان يحصل عنده تغير في رتم القلب بتاعه يبقى معناه ان هو كان عنده فيروس انجينا. ده الفكره اللي بتعمله تريتمنت او ان دايجنوزس اوف فيروس انجينا. الدواء الاخير بقى ان شاء الله في المجموعه اسمه ريفايد الالجوبتين، طبعا اسمه تجاري مش عارف لكن هو اسم مشهور جدا. اسمه الميتروجين. نفس الاستعمالات. يعني هو الدواء ده بيعمل فيري باورفل اوكسيتوسين اكشن بيتاخد عشان يوقف النزيف اللي بيحصل بعد الولاده وعشان ارجع اليوترس للنورمال سايز اكتر من كده. يبقى خلصت كده بقى من مجموعه الارب والخانترويد. الجزء الاخير بس اللي تبع المجموعه دي اللي هو الجنين الصناعة مثل المتخاذل العربي او معاك اسم غريب كده الخصوص الشقيقه. معرفش كانت كده ولا لا بس هو بيتقال عليه كده عشان يعني كانه بيشق اتجاه نصين يعني من كتر الوجع. برضه عشان الناس اللي فاتت يعني ضاع وقت كتير جدا في الاستفسارات البيجرين محدش عارف بالظبط ايه مشكلته يعني فارما فيسيولوجي از اوبسكيور ضعف وضعف الادويه اللي بتتاخد في الوقايه من البيجرين محدش عارف قوي هي ليه بتمنع نوبات البيجرين. انا اقول لك اللي انا اعرفه او اللي بقول كله بالفرق. بس انت لو عايز تعرف اكتر بقى ان شاء الله كده تقرا عن الجريت اتاك لو هي حاجه بالنسبه لك يعني انت عشان ما تضيعش وقت طويل كده زي الحصه اللي فاتت أقول لك الكلام السهل أو المجرد. أولاً المجرد أو شيء العيانين فيه اللي بيجي السكير يولي لاترال فروكسيز مغالب. يعني لو بات من الصداع العميق جداً يجيني غالباً في ناحية واحدة. وديك وطرق يعني تيجي أزاي مثلاً كل أسبوع كل اثنين كل شهر كل واحد ده وزوره يعني. ديوريك الأتاك بيحصل نوزي وغامة الكلام. بس قبل الأتاك أقول لك إن دلوقتي إيه الفكرة قبل الأتاك بيحصل مرحلة اسمها الأورا. الأورا بالعربي كده كأنها مرحلة أعراض تحذيرية. يعني العيان اللي هو خليل بقى في الدجنين ويجي له مجرين كتير يقول لك أنا لما ألاقي عينيا تغلط أعرف إن أنا يجيني صداع. يبقى غالبا الأورا دي أكونتد باي فيجوال انترفنت. في بعض الناس الصورة ما بتبقاش فيجوال بتبقى سنسوري ديستربنس، يعني يقول لك انا بحس ان مثلا ايديا منمله وساعات يقول لك لا ده انا بحس بشوكر ديستربنس، بحس ساعات كده ان مثلا دراعي ده مش قادر احركه. دي كلها اعراض تحذيريه بدايه من اتاك اوف مايجرين. طيب ليه بقى بيحصل اتاك اوف مايجرين؟ الحاجه اللي جدودنا خدامها هي الاس. تخيل كده ان ده كرينيال ارتري، وغالبا المشكله بتحصل في ارضي مشهور جدا في اسمه الميدل مينيشيال ارضي. بدايه الكلام في الارض ده ايه؟ ده دور الارض اهو ده اللي بتاعه عامل ازاي؟ اول حاجه بتحصل ان بيحصل لسبب غير معروف ريليز اوف سيريتون من البريتريز. بيطلع سيريتون من البريتريز. الشرايين دي عليها ريسبتورز اسمها ال 5 HE2 ريسبتورز. فلما بيطلع سيريتون المشتهر على الريسبتور ده بيعمل بازو كونستريكشن اون ذا كرينيال ارتري. خلي بالك ان هنا ان عشان تاخد ناس بتفرج وتعمل دراسه دي مش معناها ان جزء من الشريان سليم والجزء اللي وراه ضيق والجزء اللي وراه هيوسع. لا انا اقصد المراحل. المرحله دي نورمال ارتري. المرحله الثانيه دي بدا يطلع سيريتون بيتريتس وبدا يشتغل على الريسبتور ده وعمل بازو كونستريكشن. طيب البازو كونستريكشن بقى في البرين يحصل وراء سيفير بازو دايلاتيشن وايديما اوف ذا وول اوف ذا ارتريز. ليه بيحصل كده بقى؟ الله اعلم. في ناس بتقول ان بيحصل اكيوميشن اوف ميتابولايت فدي بتخلي الشريان يوسع قوي، وفي ناس بتقول ان بيحصل ريليز اوف انفلاماتوري ميديتورز. يعني الشريان وهو ضيق كده بيخلي الخلايا اللي موجوده في البرين او النيورونز او غيره تطلع حاجه اسمها انفلاماتوري ميديتورز. وحتى اسامي الانفلاماتوري ديتوكس مش هي اللي احنا دايما بنسمعها، يعني كلكم هتسمعوا ان شاء الله عن حاجه اسمها بروستا جلاند مش هي السبب. هنسمع ان شاء الله عن حاجه اسمها ليكوبرايز برضه مش هي السبب. بيطلع انواع غريبه شويه من الانفلاماتوري ديتوكس، ممكن اسميها قوي. بيطلع حاجه اسمها الكويليز وبيطلع حاجه اسمها الفي اي اي اختصار برضه اكتف انتستاينال بيبتايد واسامي ثانيه اصعب من كده بكتير. المهم ان الانفلاماتوري ديتوكس دي هي اللي خلت الشريان يوسع قوي وهي اللي عملت انيما في الورول اوف ذا دكتور. التوزيع بتاع السريان والانيما بيعمل نوع من الاستيميليشن اوف ذا بين ريسبتور. الكلام ده حلو ساعتها بقى في الهيك. يبقى خلي بالك بقى ان الاتاك اوف مايجرين بتحصل في السيكونس ده لسبب غير معروف. ريليز اوف سيروتونين هيشتغل على حاجه اسمها 5 اتش تي 2 ريسبتور ويحصل بازو كونستريكشن. هنا في وجع ولا مفيش وجع؟ اثناء البازو كونستريكشن في بين في هادف ولا مفيش؟ في الاورا. المرحله دي هي مرحله الاورا سواء سنسوري او فيجوال او نوتور ديستربشن. وبعد كده الشريان بيوسع قوي ويحصل اديما في الاورا فينشط البيز سيركل ويعمل اتاك اوف بيز. على فكره دي نظريه مش مقبوله في كل الكتب. دي نظريه مقبوله في بعض الكتب بتاعت الباطنه والكربه وفي الكتب الثانيه مش شايفه خالص موضوع السيريتون ده. طيب ده بالنسبه للتفسير بتاع الاتاك اوف ميجرين. تعالى بقى نبص على علاج الميجرين ده. في عندنا نوعين من الادويه، يا اما دواء هتدي ديورنج ذا اكيوت اتاك اوف ميجرين، يا اما دواء هتدي ان بتوين ذا اتاك عشان يشتغل اس بروفلاكتيك تريتمنت. يبقى في دراجز يوز تو تريت ذا اكيوت اتاك وفي اذر دراجز يوز اس بروفلاكتيك تريتمنت. بالمناسبه بقى انت عايز تعمل ايه في الاكيوت اتاك؟ عايز تعمل ايه في الشريان؟ عشان تعالج الاكيوت اتاك. صح. عايز اعمل بازو كونستريكشن. بمعنى ايه بازو كونستريكشن بقى؟ عايز ارجعه زي ما كان في الاول، مش كده؟ مش عايز اضيعه قوي، انا عايز ارجع الكود بتاعه للدور مكتوب عند مين بقى اللي بيعمل كده؟ الادويه اللي احنا قلناها النهارده. مين الأدوية اللي أخذناها النهارده نشرح الـ 10 دقايق اللي ممكن أخذها في الأكيوت الثاني والقريب. أول واحد اللي هو كان اسمه إن شاء الله إندوتابين. هيتعمل إزاي إندوتابين في المجرمين؟ أورا شرق تسويق النظر قليل. أقدر أخده إنجكشن وأقدر أخده إنهاريشن وأقدر أخده ليكتر وأقدر أخده كمان سبلينجر. طيب صح إنجكشن بقى أيا كان. لما حطينا مع كيفو تمييز كافيين حتى الامتصاص يبقى في عندي دواء اسمه الكاف ارجو وفي عندنا دواء تاني سمعناه من شويه اسمه داي هيدرو ارجو تمييز هو اقوى ولا الارجو تمييز؟ الارجو تمييز اقوى بس ده عليه داي هيدرو لكن ستيل الدواء ده بيقدر يعمل كريميا برضه وده دي كلها مجموعه واحده مجموعه الارجو الكالورايز يوز تريتمنت اوف اكيوت ميجرين اتاك يعني بقى كل حاجه فيها غير كده انت عارفها يعني العيان ده يعمل له مشاكل الا ما ياخد تريجو تمييز واحد يجي له واحد على فكره الميجرين اتاكس بالمناسبه ار فيري كومن ان فيميلز مور ذان ميل لما تعرف تسمع كده تلاقي بقى الرجال يقول لك مش سهل ومش عارف ايه وحاجات كده كمان المهم ان هو حاجه من الحاجات اللي مور كومن في الفيميلز وعلى فكره مور كومن في الفيميلز اللي بياخدوا كونتراسبتيف زياده استروجين او اثناء الحمل يعني هو علاقه بالهرمون ليها علاقه بالاستروجين ده وبرضه عشان تبقى عارف يعني الميجرين غير اللي هو مور كومن الفيميلز مور كومن في الناس اللي اندر ستريس يعني في نوع من الشخصيات كده بيقولوا عليهم بتوع الاكاديمي بيرفكشن بيرفكشن يعني ايه؟ ما حدش بقى بالعربي يعني عايز كل حاجه صح كويس؟ وطبعا في ولادنا هنا بقى الجماعه دي بيدرسوا قوي اللي هو عندنا في مصر كل حاجه صح ما بديهوش في جيب خالص هو عايش في جيب. يقال بقى ان في بعض الاثارات فيها انسدنت عالي للميجرين، يعني الناس اللي بيجيلهم ميجرين لو اخذوا شوكولاته او اخذوا مكسرات او بعض الحاجات اللي فيها سيروتونين شويه عالي يحصل لهم مشكله الميجرين اساسا. طيب مين بقى العيان اللي عنده ميجرين وهقول له ممنوع تاخد ايجو تاني؟ صح وحشه اشمعنى؟ ولا انت بقى بوشه اللي عنده ضغط عالي، اللي عنده بريفرنس مسكولر ديزيز، اللي عنده ارجينا بيكتوم ده الاصل يعني اشهر علوم بتاعت مجموعه اشاري لوكاس. عملنا كده. ها؟ انا بقيت زي ما انا في مصر عايش هنا في الحته اللي هي في العلاج الاكيوت اتاكس اوف مايجرين. بنتكلم على اول دواء اللي احنا شرحناه من شويه اللي هو الايبوتامين. الايبوتامين او الداي هايدروبوتامين او الايبوتوكسين كلهم زي بعض بالنسبه لي، بعمل بيهم سيميليشن السيرتون اللي هو الفا وهيعملوا بازو كونستريكشن. لا لا خالص ما لوش دعوه خالص بالموضوع ده، هو كل الفكره اللي فيه ان هو يرجع الضغط بس الى نورمال تون. ازاي الشرايين اللي كانوا سهل. عايز اقول لك بس ملحوظتين كده مش موجودين في الكتاب لكن مهمين الحقيقه بالذات لو تعرف حد بيجي له ميجرين وبياخد الفيتامين. اوعى تزود جرعه الفيتامين عن 6 مللي جرام في كل اسبوع. الكلام ده على فكره بتقول للطلبه من سنتين ثلاثه كده نمبر سي ذا دوز اوف ارجوتامين ابام 6 مللي جرام بير اتاك على الضغط ويحصل حاجه سمعناها من شويه ادوتيزم تبدا بقى يحصل مشاكل الضغط والجنجلين وكل الحاجات اللي سمعناها دي لا في الاتاك الاتاك يعني ايه؟ الاتاك ممكن تقعد من ساعات لايام يعني الاتاك ممكن تقعد ساعه او اثنين او اكثر بعض الناس ممكن تقعد يومين التوتال في المريض دول ما تكونش العيانة أخذت أكثر من 6 مللي جرام، حتى لو ما كانش الميجرين اتحسن، ما تزودش عن كده، ولا تدخل في مشاكل اللي هو توصل في الحتة ولا لا. لا هو السيرتون أجلس مهم إنه يشتغل على نوع معين من السيرتون ريسبتورز، هو يخلي الشريان يجيب بس ما يجيش قوي. يعني السيرتون لما طلع هنا على الفرد يشتكي فين عمل فرد كونستريكشن جامد. انا بدي الدواء في مجموعه الاول بيشتغل على السيرتون ريسبتور بس مختلف شويه لان هو يرجع الشريان اللي كان ضعيف الى نورمال اكتر يبقى ده سيرتون اجرس يعني بعتبر ان الالجو تمييز السيرتون اجرس بس هيتم الناس اللي عندهم اكيد بجريحه القاعده اللي بعد كده اوعى تزود التوتال دوز في الاسبوع عن 10 مللي جرام يعني اخبار معاك كده الست جاب مرتين او ثلاثه بجريحه اتاك في الاسبوع وكل مره عم تاخد ايه وما بيتحسب التوتال دول اللي اخدتها في الاسبوع ده ما تزيدش عن 10 لان ده ممكن يحصل منه كارميليشن ويؤدي برضه في النهايه الى توكسيك يبقى فهمت كده بقى من الارجوس التوابل في علاج الاكيوت بجري الاساس نمرة اثنين في الأدوية بقى، في بعض الناس بتجرب في بداية الميجرين أتاك حاجة اسمها الأنالجيتكس. تعرفون طبعا لو سمعتوا عنها أكيد الأسنين وحاجة بتسميها الفرق السموح. وغالبا لو هي فيري مايلد أتاك مش مصيبة، لكن في معظم حالات الميجرين مش هيشتغلوا خالص. الميجرين أتاك معاها نوزيا بومبنج. فمعظم أدوية الميجرين بتحط معاها أدوية يسموها الأنتي إيميتيك دراج. طبعا اشهر دواء مصنوع ان شاء الله في انتي ايميتك دواء اسمه ميتو كلوبرايد، اسمه تجاري مشهور جدا اسمه بريمبان. مش كده؟ الدواء ده بيتاخد سواء بنفسه او بيتحط حتى مع نفس القرص بتاع ايرجون اتاك. المجموعه بقى الجديده او في علاج الميجرين الاكيد اتاك مجموعه يسموها كده باختصار نفرستان، بسبب ان هم سموها كده ان هي الاسامي العلميه بتاعتها اخرها بريمبان. يعني في بقى تلاقي كده اسم دواء منهم اسمه سوما تريبتال. في ادويه ثانيه بقى، يعني هتسمع حاجه اسمها رايزا تريبتال، وفي حاجه اسمها زوربي تريبتال. اي حاجه ان شاء الله تبقى في بقى، او اي حاجه سالت فيها من الاسئله فيها تريبتال في الاخر، يبقى ده تبع مجموعه اسمها مجموعه التريبتال اللي هم ما لهمش استعمال غير علاج الاكيون بجنيه اساس. طريقه شغلهم دي ار تليفون اجونيست، وبيشتغلوا بالتحديد على نوع معين من السيليكون ريسبتورز اسمه 5 HT 1 T. ايه بقى الميزه في الريسبتور ده؟ اولا بيعمل باز كونستريكشن، ولو عايز تعرف معلومه زياده بينهبت ذا ريليز اوف انفلاماتوري ميديتورز. يعني طبعا مش هي المشكله، لما حصل باز كونستريكشن حصل وراها دايلاتيشن، وكان غالبا سبب الدايلاتيشن اللي عمل هيدك جامد حصل للنيد وفي الدواء ده بيقال ان يضرب الحاجات الكويسه قوي اللي فيه، اللي هو لما بيشتغل على السيركل ده انهبت ذا ريليز اوف انفلاماتوري. امتى يبقى هيجيب نتيجه حلوه قوي في مجموعه الادويه اللي بتتاخد في الاكيوت كمان؟ امتى تجيب نتيجه حلوه؟ اخدها امتى عشان تشتغل كويس قوي وما يحصلش عندي؟ اه بالظبط. العيان الخبيث برضه، العيان اللي خلاص اتعود على المجرين، يقول لك اول ما الاقي عينيا غيرت مثلا راس واخد كلمه زميل او واخد سمر بالذات، يحصل حاجه اسمها ابورشن او تاتاك، يعني الاتاك ما تحصلش. يبقى عشان كده دايما القاعده كده دايما الادويه بتتاخد ايرلي از ماتش از بوسيبل بالذات في مرحله الدكتور. هي هتعمله بس هتمنتين الباس كونستريكشن. ايوه بمعنى ايه بقى؟ يعني الباس كونستريكشن ده هيفضل موجود شويه لحد ما الانفلامات اللي بتجيب وتحصلها ريليز دي يحصلها ديستراكشن، ويفضل الشريان بقى يرجع يوسع شويه يرجع للنورمال كده بس ما يوسعش قوي. عشان كده هي مفيده جدا في الناس حتى في بدايه الاتاك. خلي بالك بقى ان المجموعه بتاعت التريبتان دي غصب عنها كده زي ما عملت باز كونستريكشن في الجريدال بلاد فيسل، عملت باز كونستريكشن في ثلاث اماكن. عملتها في البريفرال بلاد فيسل، وعملتها في الكورونري، وعملتها في السيستميك بلاد فيسل. ايه مشكلتهم بقى؟ ايه مشكله التريبتان؟ بالذات لما تدي جرعات كبيره بقى. عملوا مشاكل في الاطراف فممنوعين في الناس اللي عندهم بي في اي، وعملوا كورونري باز كونستريكشن في الناس اللي عندهم انجايما، وعملوا سيستميك باز كونستريكشن وبالتالي مجموعه في الناس اللي عندهم هايبرتنس. يبقى اللي عنده انجايما هو بيعمل كورونري باز كونستريكشن مش كده؟ فانت بتزود البالانس اللي عند العيان. يبقى عشان كده الناس اللي عندهم اي حاجه من دول بيجي لهم ميجرين اتاك ما عندناش حل، لان دي اسبرين وبارادول لحد ما ربنا يتجه عليه. لان اي دواء تاني في الاسيوب ميجرين ممكن يعلي الضغط، ممكن يعمل له عجله. سؤال بقى، صح ولا غلط ان انا احط ايركوتامين مع تريبتان؟ يعني عيان اي بتاع حبيبه بتقبل ولقيته بيجي له صداع نصف كتير وقت متوصلي ومديله ايركوتامين مع تريبتان يحصل شديد فاضل كونستريكشن ضغط، يعني حتى لو ما عندوش ضغط بقى يحصل له هايبرتنشن وعطاينا اثنين واسكيميا وكل الحاجات دي. عشان كده في قاعده بقى ودي موجوده في الكتاب، لازم فتره 24 ساعه ما بين الاثنين. يعني بدات النهارده الاقي مدرس ما جابش نتيجه، ما ينفعش اجي على طول اقرا في الكتاب، لازم اعدي يوم واروح اقدم عليها في الكتاب. تو افويد التدمير باظ الكونسنتريشن. يبقى عرفت كده علاج الاكيوت جرين اتاك. بص بقى على الادويه اللي بتتاخد في الوقايه، هو مش مطلوب منك تعرف ميكانيزم، ولو عايز الحق بقى مفيش ولا واحد فيهم عارف الميكانيزم بتاعه بالظبط ايه، بس هنحاول كده اقول لك يعني الاحتمالات اللي هو يتوصل للدوله دي تاني. اشهر دواء في الوقايه من الميجرين هذه هو البروبراسول. في سلايد ان شاء الله. لا دي كان ممكن بتاعت المبتدئين. لان هو له حتى رجل الشارع عارف يعني هو ده بيتا بلوكس. تمام نص ريكتر كومبتيتف لايكوبينيك بيتا بلوكس. طيب ايه الفكره بقى في علاج الميجرين؟ الله اعلم. بس في ناس بتقول ايه بقى؟ ان الدواء ده بما انه سنترا يعني بيشتغل على زي الشرق فبيقلل الانكزايتي. بص سيادتك عرفت من شويه ان الميجرين از مور كومن في الناس المتوترين. فكان تكون دي تفسير. التفسير الثاني الدواء ده بيعمل ايه في الضغط؟ الدواء ده بيعمل ايه في الاثنين؟ بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بمعنى ايه بقى ضغط؟ ما بيخليش الشريان يوسع عليه. يعني بيخلي الشريان يقول لك بيخلي الشريان بينزل ذا دايركت اكشن اوف انزيماتيك دي. مفهومه دي؟ يبقى هو مش هيعالج طبعا خالص، ده ممكن يعالج الاكيد اتاك، لكن هو لو اتاخد ايه بتويت اتاك يحسن قوي نوبات الصداع، يقلل نوبات الجريان. لازم يكون السبب كده هو بيقلل الانزيماتيك، لازم يكون السبب ان هو بيخلي الشريان شويه في دون عالي فما يوسعش قوي. كل مرة بتكون بتفرج كبيرة في الدرجة اللي كانت بين أدوار ورايح نفسنا يعني. صح أي مين أدوار في مصر زي كبيرة كده. هو غالبا ده اللي اتجرب وده أكثر واحد ده من صوت من تقريبا كل اللي موجودين. وفي حاجة مهمة أوي اللي هو بيقلل الإنزايتي أكثر من غيره عشان هو كل اللي اتجرب. يبقى ده نمرة واحد. نمرة اثنين مجموعة اسمها الأنتي سيروتون سيروتون. فكرة إيه الفكرة دي فيها؟ المشكلة كلها كانت إيه؟ لما خرج سيروتونين شكل الريسبتور ده فعمل كونستريكشن فولو باي ديابيتيش. لما بدي أكتب سيروتونين دلوقتي بقى في الريسبتور ده. فبمنع البناية بتاعت المدينة الأساسية. طبعا أشهر واحد فيهم في الأسامي اللي جاية دي ده اسمه المنتي سيرجاي. اللي قرا شوية في العمل بتاع السيستم قرا اسمه ده. المنتي سيرجاي أشهر مثال لأكتب سيروتونين ده. الدواء ده يقفل السيليكون من السيليكون فهو مفيد قوي في الوقايه من الميجرين هذه ولكن اوعى تستعمله فترات طويله. اقول لك بقى بيعمل حاجه عيب من العيوب الخطيره جدا. بيعمل حاجه اسمها فايبروزس اوف ذا سيروس ميمبرين. يعني ايه؟ فايبروزس اوف ذا سيروس ميمبرين. ايوه فايبروزس في الدورة والبريكارديوم والبريكارديوم. مشكلته بقى بيعمل حاجه اسمها ريتروبريزونيال فايبروزس. يعني ريتروبريتوريال فايبروز دي معناها ايه؟ انت فاكر الشرح دي؟ فايبروزس بوستيريور بريتوريال. طيب هو مين الحاجه اللي ماشيه كده ورا البوستيريور بريتوريال كده؟ لا الكتف مش ماشيه الكتف دي قاعده اللي ماشي كده يرجع لما يحصل هنا فايبروزس يحصل ايه فايبروزس؟ ريتشر طب يحصل ايه بقى في الكتف؟ لما تلاقي الورد بيحصل ايه؟ بيحصل حاجه اسمها باك بريشر. صح؟ الباك بريشر على بدل ما يعمل رينال فيلر. يبقى الدواء لو استخدم بلا توقف كده يعمل رينال فيلر. هل عملها ان هو يلم التوكسيك؟ يعني هل الدواء نفسه اللي بوظ الكدني؟ لا ده عملها بطريقه غير مباشره. ده عمل مسمى للريترو بريتونيا فيلر. على فكره السؤال ده تقريبا بيجي كل سنه. Which of the following drugs causes retro bacterial fibrosis and renal failure? يبقى هو اسمه ايه بقى الدواء؟ ميتنسرجايز. The most toxic action of ميتنسرجايز is ده بيعمل ريترو بريتونيال فايبروز. يبقى خلي بالك من الاسم ده. في دواوين بقى نفس الاكشن. دواء اسمه سايتو اكتاديد سايتو شيبتا اي. اللي جاي كان عملي سمع الاسم ده. الدواء ده بيقتل سيروتونين وبيقتل السبيل. بيقتل اتش 1. برضه الهدف منه هنا وفايل من الجيل الثاني. في دواء اسمه التيزوتايفن، تيزوتايفن زي ده بيقفل سيروتونين وبيقفل السمين. في دواء اسمه التيزوتايفن زيهم كلهم، ده دول كلهم عباره عن انتي سيروتونين بس. الدواء اللي بعدهم دواء اسمه كلودينين. مش غريب دواء مش كده؟ ده يتصنف ايه في الدوكو ده؟ سيباتو ديتك طريقه شغله الكربوسيميشن اصلا هو ادوس. طيب ليه بيتاخد في الميجرين؟ الله اعلم. بس فيها تفسيرين. التفسير الاول انه ليه انتي سيروتونين اكشن. صح؟ يعني من ضمن الحاجات اللي بيعملها بيقتل السيروتونين ريسبتور. وعلى فكره كتاب النصر كتبوا مع الاكل في الدول ده يعني حطوا مع الكتاب دول. التفسير الثاني برضه زي بيتا بوكرز ان هو بيقلل الانكزايتي عشان كده ممكن يقلل شويه الفريكونسي او الجرين الدواء اللي بعد كده او مجموعه الادويه اللي جايه بعد كده الكالسيوم شانل بوكرز ان شاء الله هناخدهم بالتفصيل في الدرجه المصري هي مشهور جدا لعلاج الضغط والانجينا اسمه فيرابامين جربوه في علاج الجرين او في الوقايه نفع يعني بس اللي طلع احسن منه بقى دواء اسمه الفلو ناري مين اسم صعب انا عارف والله بعصب معايا بس اعرفه عشان انا مكتوب الدولار جيت الاكالسيوم شان الجوفر الاكشن بتاعته معظمها سنترال يعني معظم شغله على البرين ايه بقى الفكره في اعطاء كالسيوم شان الجوفر اللي هو قايم بالبرين هو لما بيوصل كالسيوم جوه الشرايين بيعمل ايه؟ كروس كونستريكشن ده لما تمنع دخول الكالسيوم يبقى انت منعت الفاصل كونستريكشن يبقى دي ميزه الميزه الثانيه وهي بتكون بقى الميزه الاهم بالذات في الفيلمار الجديد ده inhibition of release of inflammatory genes عشان يطلع inflammatory genes في اي خليه لازم يدخل كالسيوم وعرفنا حاجه اسمها اكسسايتوز لو انت قفل الكالسيوم تشالنج مش هيحصل كده يبقى غالبا المجموعه دي تشتغل بطريقتين تمنع الفازو كونستريكشن وتمنع ذا ريليز اوف inflammatory genes اخر مجموعه بقى اسمها دراي سايكليك انتي ديبريسنت يعني في الانتقاد والمشكله ده اسمه حاجه اثنين طيبين مشهور قوي انت سمعناهم they are contraindicated in glucose مش معنى عشان يبقى تكوين لايك اكشن صح اسمعهم طبعا في الترم الثاني تيجي بقى هم بيتاخدوا ساعات في الوقايه من المجرين الثالث ايه التفسير برضه؟ انت عارف التفسير بتاعهم ايه كلهم؟ كل الادويه بتاعت الوقايه دي تفسير واحد اللي هو ايه؟ الله اعلم بصيره الله اعلم بجد والله بصيره كده بس بيقال ان الدواء ده بيأنتي في الهوز اكشن وبيقلل الانفلاسيون فعشان كده بيقلل شويه لو فاتوا انت عارف انت بتكتبه عشان الناس برضه بتستخدم انت بس بيجيلك بلوكر او كلينيدين او مش عارف ايه من الاسامي بديهم وقت في الاوره ولا بديهم اثناء الاكيد اتاك ولا بديهم اثناء بديهم لما تجيني العيانه تقول لي انا بيجيني فريكونت اتاكس اوف مايجرين والفتره اللي بتقعد فيها الاتاك اوف مايجرين بتقعد ممكن ساعات معايا يوم او اثنين. هو ده ايه بقى؟ من النهارده خدي الدراسه. مش ما عندهاش بعض دلوقتي ولا حاجه ولا محتاجه دوره ولا حاجه بس هديها من النهارده كده ادرار. مين الادرار ده؟ كوبرانيلو. يبقى انا بديه عشان اقلل الفريكونت اوف اتاكس والدوريشن اوف ذات. مش بقى دوره ومش الاسلوب والكلام ده. ادرار. الناس اللي بيجي لها اتاك كتير فريكونت هي طبعا ترشيمو يعني الشخص بيقول لك اللي بيجي لها 3 اتاكس اور مور بري ويك يعني تاخد دواء اللي الاتاك بتاعتها بريزنت مور ذان 24 اور تاخد الدواء وده بالنسبه لنا كده العلاج بتاع المايجرين سبب بس مشكله الادويه اللي ممنوعه في المايجرين ولكن في دواء مشهور جدا جدا ممنوع اللي هو الاستروجين هو الاسم ده بيتاكل على شكل ايه؟ كنت بتاكل فيلم يبقى دايما الكتاب اللي عندهم مايجرين ما ياكلوش الدواء. زمان كان عندنا ده اسمه ريزيتين. فاكرين ده مش كده؟ ده كان سيمباتيوريتيك بيمنع الستورج بتاع الرؤى الجنين وجدوا الدواء ده بيزود الفريكونسي اوف مايجرين اتاك. ازاي بيعملها؟ برضه نفس الايه؟ الله اعلم برضه، لكن لو هو لما بياكلوا ريزيتين وهم عندهم مايجرين بتزيد قوي الفريكونسي اوف مايجرين اتاك. يبقى قصه كده من درس الله اعلم ده بتاع الانتجريت بتاع حاجه ده في التاريخ. يعني كانت العيادة اللي كده مدينة كويس كتيرة الجرار اللي هو الجرار 10 مليون جرار كويس؟ وشوف بقى أخباره كل بقى بدأت تشتري الكاليفورنيا بدأت تشتري الهيدروجين كان عندها مشكلة أزمة مثلا من عيد الأوبيك يعني عيد الأوبيك وعيد الأوبيك هو عيد الأوبيك لا أنا عندي فترة نص ولا عشرة جدا والله يقول عليها كده كتب الفارما او كتب الفيسيولوجي عباره عن لوكالي اكتنج هرمونز. يعني ايه هرمونز؟ هو يعني ايه هرمونز؟ عباره عن بيولوجيكال سبستنس يبقى ليها فيسيولوجيكال اكشن لكن ساعات بتعمل باثولوجيكال كونديشنز والهرمونز دي بتشتغل لوكال سيستمك الهرمونز بتشتغل سيستمك they are released into the bloodstream الاوتوكوين زيها بالظبط يعني هي ار بيولوجيكال ايجنت لازم بيصنعها وبتعمل فيزيولوجيكال اكشنز ولكن في بعض الحالات ممكن تعمل باثولوجيكال كونديشن الفرق بينها وبين الهرمونات اللي هو بيشتغل اللي هو كليل. يعني الهرمون بيشتغل على الجسم كله لكن الاوتوكويد بيشتغل على المكان اللي بيصنعه دي بقى هو الاوتوكويد عندنا اكثر طريقه اكثر من طريقه لتقسيمه من حسن الحظ السنه دي مفيش تقسيمات للاوتوكويد بقى بس المقدمه بتاعت البرزنتيشن عشان بعد كده يبقى عارف احنا بنتكلم على اسامي ايه. اولا في مجموعه من الاوتوكويد اسمها مجموعه الامايدو اسيد او الامايدو اسيد ديريفاتيفز اوف اوتوكويد. يعني الاوتوكويد ده جاي من امايدو اسيد. الاثنين اللي جاي من امايدو اسيد من الهستامين ونسمع ان شاء الله دلوقتي جاي من امايدو اسيد اسمه الهستيدين. ونمره اثنين السيليكون اللي هو الفايد هيدروكسيد هستامين ده جاي من امايدو اسيد اسمه التريبتوفان. وعلى فكره الخبر سعيد يعني ان الدكتور عبد الفتاح في المحاضره اكد السيليكون. السيليكون ده مهم جدا. هو اكد دي برضه فيها قلق شويه مش هناخده ان شاء الله. بس دي ابدا ان هو دوك اتاجل لاجل غير مسمى يعني ممكن تحصل يعني. نعم؟ يعني ربنا يحيينا بقى الفيلم الثاني نشوف كده هيبقى ملوش وقت الفيلم الثاني. الفيلم الثاني مليان ابويا ومليان على الاقل النهارده انا ارتحت من المجموعة الفكرة دي هي اللي هم جايين على الفكرة دي المحفوظة حتى لو الناس بتشتغل كتير قوي حتى لو الناس عادلة يعني تقريبا ربع ساعة كده صوت يا جماعة وصوت مش عارف ايه وعشان خاطري وعلى طول كده فانتوا احسن شوية منهم يعني الاختلاف اقل شوية لكن برضه في حركة ومرح يعني. المجموعة الثانية اللي هو كويس مش كان الامايو اسيد المجموعة اسمها باسو اكتف بالطيب. يعني ايه كلمة دي بقى؟ يعني ايه برضه اكتم ويعني ايه بالطريقه؟ تمام بالطريقه يعني بروتين يعني بتاخده ازاي؟ او بقيت بتاخدوش ازاي؟ هم لو كاتبوا اورال الميت ديستروي باي بروتينيتيك انفايرمنت. يعني ايه برضه اكتم بقى؟ يعني لو بيعملوا حاجه على البلد تيست يا اما بيعملوا فازو ريستريكشن او فازو دايركشن. برضه متاكد منهم اهم واحد فيهم في الانجيتيت هيتاكد بالذات الفيلم الاول بقى يعني مع الكاردي باستر في علاج الضغط هنسمع عن الاوتوكويد هنسمع عن البايلين هنسمع عن حاجه اسمها الانجلسيرين حاجه اسمها نقص تسكين حاجه اسمها فازو اكتف بالسايلنس بتايب كلها اسامي كده يتقال على بعضها دي ار فازو اكتف بالسايلنس. المجموعه المهمه جدا هي اهم مجموعه في كل الانتقايز اسمها ايكوزا نويز. بتعرف كده في الفايل كده مش كده؟ ايكوزا نويز يعني ايه بقى ايكوزا وايكوزا او ايكوزا ايكوزا اكتيف 20 جرام وإينويت أو إينويت دي معناها فيها دبل بورد فيها مور ذان وان دبل بورد في دبل بورد ما بين الكربون أسيدز بعضها. الأيكوزانويت ثلاثة منهم اثنين مهمين أوي واحد فيهم اسمه أو مجموعة اسمها بروستاجلاندس أو يسموها دلوقتي البروستانويت. شوف يا شباب بروستاجلاندس أو يسموها البروستانويت. يمكن أنت سمعت قبل كده حاجة اسمها بروستاسايكل مش كده؟ بروستاجلاندس أي 2 ده جزء من شغل البيتا بروبرز في علاج الضغط. وسمعنا في الجزء بتاع كلمة البروتوما بروستاجلاند الاتش 2 ألفا. هنسمع غيرهم بقى، هنسمع عن الاي 2 وهنسمع عن الجي والاتش وغيره، دي مجموعة اسمها بروستاجلاند أو بروستاما. دي مجموعة تانية. دي مجموعة بروستاجلاند. أول ما طلعت طلعت إنها موجودة في البروستاتيك في البروست. بيسموها بروستاجلاند. بس ابتدوا بقى إن هي موجودة في كل الخلايا بعد كده. نمرة اثنين في الايكوزونويد مجموعة اسمها ليكوبراين. وليكوبراين مش مهم قوي بالنسبة لنا، لكن الناس بتفتكر دايما ان هما دي ار ذا مين انفلاماتوري ديتوز ان برونك الازمة. يعني اهم سبب بيفيدك بيخلي العيان يجيله ازمات الاتاك اللي بيحصل عنده ريليز اوف ليكوبراين. مش مهم السؤال ده، بس هما ليه فهموه كده؟ ليكو وتراي وايه؟ ليكو يعني ليكو سايت. يبقى نعم ليكو سايت وتراي ثلاثة وإيه؟ وإيه؟ لا دي دبل بوم دبل بوم، عشان كده اسمه ليكو سايت. طيب ليكو سايت دول طبعا اسمهم دي ار كمان من ليتوس ان ازماتيك بيشنس. في واحد ثالث معاهم مش مهم او لو عايز تقوله حاجه اسمها الباس بي اي اس عايزين بقى ان شاء الله كده نعرف كل واحد فيهم موجود فين وبيشتغل ازاي؟ اللي احنا بنسميه السيجنال ترانسكشن. ده كان واحد كان اسمه اتش بس. اتفرج على ابنك كانت جميله جدا. جاب له الرد. اتفرج على ابنك كانت بسبب ان ما كانش فيها ادويه كتير يعني الادويه القليله وكان معظم اسمه ريكشن دايت. او النور يعني وقت ما بتسيبه. اشتغل ازاي من دايت؟ يطلع تقريبا صح. او مش عارفين يطلع صح خالص. دلوقتي العمليه باظت خالص يعني. انا عايزك بس تفكرني كده زمان كده كان في نسبه اسمها شيء بروتين كارب ريجيتورز. مش زمان قوي يعني سمعت كده بسكتورز كانت كابل وجي كيو وكان في ريسبتورز كابل في جي ار وكان في ريسبتورز كابل في جي ال. كل بقى كده التمبرات كده والحاجات كده جنبها يعني كل جي كيو ده زي ام 1 وام 2 مش عارفين قوي طريقه شغل او يعني بيعمل ايه لكن هو غالبا يضبط عملية خروج الإنفلاماتوري والسيتوكاينز والحاجات اللي دي نفسي كلها. يبقى دي بالنسبة لنا كده الأربع أماكن أو الأربع أنواع اللي هو الميتا ميشن سيركلز. تعالى نبص على البروتوكولوجي أكشن، محتاج شرح. لو أنت فكرت كده عمل إيه في الصورة؟ وعمل إيه في الكلمة بس اللي محتاجة شرح شوية. عمل إيه في الكارديو فاسكولار سيستم؟ عمل إيه في البرين او في الجنترال نيرفس سيستم، وعمل ايه في السوبرا مينا المدله، وعمل ايه في السموث ماسل فايبر. شوف بقى اللي قلت لك اتفرج عليه وده ان شاء الله نكمله مع بعض. عمل ايه في السوبرا؟ اكثر حاجه يطلع عليها الشيء. انا عايز بقى تقول لي اقترح عليا كده مجموعتين ادويه عنده في السوبرا. هو الفرايد السيلي عليها اقوى من المستقبل عليها حاجه اسمها زمان كده الاف 1 والنهارده عليها واحد اهم اسمه الاتش 2. اي واحد فيهم بيشتغل بيطلع حاجه، بس طبعا ده الاهم. يبقى اوت تريتمنت الاكثر معقده لحد الترم الثاني ان شاء الله. هدي حاجه اسمها اتش 2 انتاجونز او اف 1 انتاجونز. تعرف طبعا اسامي الاف 1 طيب وفي وفيرنت بين وطايف تكتيك هنسمع احسن منهم بقى اتش 2 بقى. طيب على الجنب أول حاجة كده أول قلت لو يعني اتقربت بناموسة أو أي حاجة أو معوضة أو أي حاجة بقى مش بدون ذكر الأسماء يعني اتقربت وخلاص نملة أي حاجة يحصل أي كلمة يحصل إيه صح ويحصل حاجة اسمها ريتم ريسبونس كده؟ يبقى ريتم ريسبونس الأول بالعربي كده نقطة حمراء يوتيو لوكالايز كابيلاري برازو دايلاتيشن وبعدين نقطة حمراء تبقى روعة حمراء تبقى حتة حمراء كده كبيرة شوية عشان بيحصل هارت ريولر برازو دايلاتيشن وبعدين بيبدا المكان ده يورا بيحصل فيه لوكالايز إديما فاكر كان اسمها ايه الإديما دي؟ لوكالايز اسمها وي بروفيشن يبقى ده بالظبط اللي بيعمله المستفيد يبقى المستفيد على الكلب بيعمل اتشي وبيعمل ريتم ريسبونس اللي هو لوكالايز ريزنس وبعدين spread of redness اسمه أنجلير وبعدين localized edema اسمها الميتروش دي مرتبة يعني المرضي بيخلي بالأميتروش كده؟ اه كنت كده قبل كده عليها في الناس المرضيين اي واحد بيعمل المرضي يهرش عشان المرضي بيجيب لو بقى اكسبيرمنتال كده درست حاجات مستفيد الديك تيشوز مش على الجلد بقى دخلت تحت شويه يعمل تاني يعني التمييز لو وصل للسنسور نيرف اند اللي هي بتاعت البيس ستيشن يعمل الم لكن العين بيستمر يعمل اتش ستيشن طب ده شغله على الجلد شغله على الكارديو فاسكولار بالمناسبه يعني على الستارك كان الاكشن مينلي اتش 2 مش كده وعلى الجلد الاكشن مينلي اتش 1 على الكارديو فاسكولار لا انت الكارديو فاسكولار دي تقسيمه كده مش كده هارت بلاد فيسل وارتيريا بلاد بريشر على الهارت عمل ايه؟ ليش؟ فأني ريسبتور اتش 2 يبقى زود كل حاجة كونستين وكرون وكل حاجة عشان يزود الكالسيوم وعلى الضغط ايه سبب البرد اتش 1 و اتش 2 بس ليجي ليجي اتش 1 اوعى تستريم عشان العامل ان شاء الله في الرز الضغط هقول لك لما حالنا يستريم الضغط قال سبب انه قال لي حصل برضه ريلاتيشن باي اكشن على اتش 1 بلس اتش 2 لكن اتش 1 سبور سبور طيب على البلاد بريشر قبل ما تجاوب البلاد بريشر كارتي اوتو في توتال بريفرال عمل ايه؟ وسع الشرايين قوي قال لي ريزنتس شغل القلب الاتش 2 زود قوي المعضله تقريبا يعني الاكشن بتاعه كده اقوى وانا قلت له الصبح كده في دليل على الكلام ده. وقالوا لي وقعدت عليه. في دليل قوي جدا على ان الاستريج يوطي الضغط. ان ممكن يحصل عندي حاجه اسمها الاكلاك ان شاء الله. مش كده؟ كانت ضروره للاستريج. يبقى انا متاكد ان الاستريج ده بيقلل الارتيريا بتاعتك. طبعا لو بيزود الكابيلاري من الكابيلاري برضه من الحاجات الموصوفه معاه يبقى لي شغله على الكارد باستر سؤال ازاي الاستريج يزود الكارد باستر ازاي السبيل بيزود يعني كارديو ستيميليشن بيشغل الاوتش 2 على الهارت طب لو في كده موجود سقف هو لما الضغط بيقل جهد ورا الزكس كمان فكانه بيعادي كارديك اوتوك باي جاي انتراكشن على اتش 2 جاي الريسبتورز. طيب شغله على السي ان اتش دي عندنا ريسبت ريسك اتش 1 وريسبت اقل اهميه واتش 3 لما بيشتغلوا بيعملوا حاجه اسمها اراوزل اراوزل يعني بتخلي الواحد مصحصح. عشان كده الاسكي هيستامينكس اللي بتوصل للبرين بتنجم مش كده؟ اتش 1 دول ما هو شغال بيصحصحها عشان بيزود الكالسيوم لكن الانتي انتبيوتيك اللي بتقدر تعدي للبرين بتعمل حاجه اسمها سيديشن اوف ذا ها؟ ما بيعطوش نص ليفنج والاوريتك اتسولد شويه فما بيعطوش قوي وعلى فكره هي خدعه مفيش حاجه بتطلب اسمها نص ليفنج انتي انتبيوتيك ده شركات امريكا وحاجات زي كده ومصنوع لبس سيديشن انتي انتبيوتيك يعني احتمال برضه نوع من ايه؟ بس اقل من الجيل الاول وهتضر جزء طيب الفيرست جنريشن هذا احسن نوع تمام البرد دي والله راح تبقى جنبه يعني عارف حد يشيلها له كده. يعني عايز حد يشيلها والله مفيش كده؟ ربنا كريم عندنا مشكله بقى الموضوع اكيد تمام. طب على السكر عايزين نقول لك ده هو ده يعمل ايه؟ من الكاتب اللي شغاله ده بيزود ريليز اوف كاتيكولين. امتى بقى كان ليها معنى في الطب؟ امتى كنت بستعمل الخاصيه بتاعت الهستامين اللي هو بيليز كاتيكولين؟ صح للتشخيص الناس اللي عندهم سيو كروموسيتوما. فاكر انواع السيو كروموسيتوما؟ في ساستين وبروسيستا. الساستين زمان كان بيتشخص بحاجه اسمها ريجينيتا مش كده؟ اللي هو ايه ريجينيتا؟ ناحيه الدولابين فطاق بيقل قوي. وكان النوع البروسيستا بيتشخص بحاجه اسمها بروفوكا التسر. انك انت تخلي التيومر يطلع كاتيجوري. كنت ممكن تستعمل ميتاكونين. او حاجه اسمها تيرامين او حاجه اسمها تترا ميثايل امونيوم او ميثامين. ايه الفكره بقى؟ ايه الفكره ان انا ادي ميثامين كتشخيص البروسيزما تايب اوف ايو كروموسيتوما يطلع الكولا دي بطريقتين هو نفسه بيستميليت الريليف ولما يوصل الضغط يحصل ايه وراه؟ يحصل ريفلكس سيكوفيتيك ستيميشن يبدا تيومر يطلع الكولا. حلو الكولا مش كده؟ عشان ضغطه يعلى ويجيب الرجيم والجلود يبقى بطاطا يبقى عشان مساعدة تشخيص او تنسى تشخيص الفيش كروموسيتا. يعمل ايه بقى على سموث ماسك فايبر؟ يعمل ايه وأكل ريسبتور؟ يعني سبازموليتيك اكشن مش كده؟ سبازموليتيك على السنتر كده ريلاكسيشن وعلى العكس سبازمو على ثلاث حاجات مهمين الدورسال والجي اي تي عشان العملي واليوزر بقى لي ريسبتور اللي عامل كده اتش 1 ولا 2 ولا 3 اتش 1. طب عايز بقى استعمالات الدواء ده. الدواء ده قلل الضغط. الدواء ده طلع كاتيكولا مين. والدواء ده دور الكامل بتاع المعده. قلل بقى قلل شويه استعمالات كده. ولا حاجه. هاز بروز ريبيوتيك يوزز. انت ما عادش بتلاقي خالص لا دي الله الله اعلم زي ما انت قصدي ان هو كان بيستعمل زمان لكن ما عادش بيستعمل. يبقى بنفس كده بقى من القديمه بتاعت البروتوكول ان شاء الله المره الجايه بقى نكمل.